لا يا عبد الله يا هذا تهكم ليمول على قومه. ولهذا قال فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذب. تمويه يعني مثل ما نقول نتنزل مع الخصم. لكن مع ذلك فرعون مقر بالله عز وجل. قال له موسى إني لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذكورا. وش قال؟ فيما قال المناظرة لو كان عنده ظن لرد عليه. وفي المناظرات الأخرى التي في الشعرة وهي أطول آخر ما قال لئن اتخذت إله غيري لأجعلنك من المسجونين. ما فيه إلا التوعد والإنهار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.